الشيخ العلوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الحادي عشر في تحقيق القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر. طبعا السيد الطباطبائي رحمه الله ما عنوان هذا الفصل بهذا العنوان، وكان ينبغي على مثل سماحته رضوان الله عليه أن يعنون الفصل بمثل هذا العنوان، أنه أنت إذا مثلا تبحث عن موضوع الحركة الجوهرية طالع بالفهرس عادة، فموضوع بهذه الأهمية والخصوصية في الفلسفة والحكمة المتعالية الجدير أنه أن يدرج له عنوان بارز وواضح، مثلا في إثبات الحركة الجوهرية أو تحقيق وقوع الحركة في مقولة الجوهر أو ما أشبه من هذه العناوين. ونبدأ الكلام بحديث الإسراء والمعراج في قمة الحديث الذي رواه علي بن إبراهيم الأمي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام، والحديث لا إشكال فيه أنه صحيح السنة. قال: ثم مضيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضيت فرأيت رجلا آدما جسيما، فقلت: من هذا يا جبرائيل يا جبرائيل؟ فقال: هذا أبوك آدم، فإذا هو يعرض عليه ذريته فيقول: روح طيب وريح طيبة من جسد طيب. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة المطففين على رأس 17 آية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم إلى آخرها. فسلمت على أبي آدم وسلم علي، واستغفرت له واستغفر لي، وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح والمبعوث في الزمن الصالح. ثم مررت بملك من الملائكة وهو جالس، وإذا جميع الدنيا بين ركبتيه، وإذا بيده لوح من نور فيه كتاب ينظر فيه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، مقبلا عليه كهيئة الحزين. فقلت: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا ملك الموت دائب في قبض الأرواح. الحديث الكلام بنظرية الحركة الجوهرية في الفصل الحادي عشر. مر علينا لعله أكثر من مرة، مر علينا بأن المشهور بين الفلاسفة والحكماء أن المقولات التي تقع فيها حركة وتغير تدريجي هي أربع مقولات: الحركة العينية، الحركة الوضعية، الحركة الكمية، الكيفية. وهذه الحركات والتغيرات ملموسة وواضحة، وهي من البديهيات الثانوية لأنها أمور استقرائية، والمشاهدات في منطق أرسطو بالنسبة لبحث اليقينيات منها المشاهدات، بعد من اليقينيات صح لو لا، أو على نظرية السيد الشهيد الصد هو مختار المحققين، هي بديهيات ثانوية لأنها أمور استقرائية، لأنها أمور بعدية بعد التجربة والاستقراء. والآن وجود الشمس تعتبر مسألة بديهية، وجود المريخ والقمر، ولكنها ليست من قبيل واحد زائد واحد. نعم الآن صارت بمثابة من الوضوء. المهم فالحركة الوضعية يعني كدوران الأرض حول نفسها مثلا، أو الحركة الانتقالية الأيمية من نقطة إلى نقطة، أو الحركة الكمية نمو الشيء أو الكيفية مثل أنه غليان الماء أو الحرارة مثلا، أو الحمرة تزداد أو الصفرة تزداد، هذه كيفية، هذه كيفيات. فهذه أمور ملموسة ومحسوسة ومن المشاهدات. فهل هناك حركة في مقولة الجوهر؟ ذهب صدر المتألهين رحمه الله إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر. طبعا هو أول من بلور هذه النظرية واستدل على هذه النظرية، ولربما يوجد في كلمات بعض القدماء من الفلاسفة أو من فلاسفة الإسلام من ذهب إلى ذلك، كما ينسب إلى النظام إبراهيم السيار النظام أو إلى هيراكليطس من فلاسفة الإغريق أن الكون هو صيرورة مستمرة وليس فيه سكون وليس فيه ثبات، ولا يمكن وضع القدم مرتين في نهر واحد كإشارات. يعني رموز كانت كلمة فلاسفة، مثل صورة القمر في الماء في البحر انت تشوفها ثابتة، هي ايش؟ في صيرورة مستمرة. فذهب صدر المتألهين رحمه الله إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل عليه بأمور سيد طباطبائي في هذا الكتاب بداية الحكمة بين استدلالين، ذكر دليلين على هذه النظرية. طبعا نقول نظرية، وربما يقال أنها أيضا الآن من البديهيات الثانوية. سيد الوصف في كتاب الفلسفة العليا دائما ودعوى كونها من البديهيات الثانوية ليس بمجازفة. أنا قبل ما أدخل بالتفاصيل نريد ما المراد أولا قبل الاستدلال، تحرير محل النزاع كما في أصول المظفر من لطائف كتاب الشيخ المظفر رحمه الله أصول الفقه، دائما في تحرير محل النزاع حطت هذا العنوان، أنه الكلام على المشتق وين مثلا، اجتماع الأمر والنهي وين، وهكذا. ما المراد من الحركة الجوهرية؟ هذا أولا، لأن التصديق باتا أو نفيا متوقف على تصور، وكما قال ابن سينا كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذبك عنه قائم البرهان. نجيب أمثلة تقريبية، وأول مثال نختاره من كان هذا من يعتبر براعة استدلال ولا تفاول حسن بس نذكره، وهو نظرية داروين. ما هي نظرية داروين لتكامل الأنواع؟ سؤال تفضلوا باختصار اللي عنده جواب. ما هي نظرية داروين؟ شو يقول داروين؟ تطور أن الإنسان القرد هو الجد الأعلى. مو شكل داروين يقول؟ طب ما لنا شغل الآن نظرية صحيحة مو صحيحة، لكن الآن انجي إلى نظرية داروين. طبعا في أيامها صارت عليها فوسة وأن هذا خلاف الدين وكذا، احنا بالواقع هاي النظرية ما لها علاقة أنه لو ثبتت يعني معنى هذا يعني ماكو أنبياء وماكو الله، لا نظرية علمية أكثر من هذا، يعني لا تتعارض مع أصول دينية اعتقادية في التوحيد في النبوة في الإمامة في المعاد. نعم هي الكلام في الوقوع وفي التحقق الواقعي. القرآن خلاف هذا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، نقول كما قال بعض العلماء لعل منهم العلامة الشهرستاني صاحب الهيئة والإسلام ونهضة الحسين من كبار علماء الشيعة من أيام ثورة العشرين وهاي اللي كانت لهم كتب ومقالات وسجالات علمية، أن هذه النظرية أنت بروف تفتيز ميزان وغيره، لو لاحظ كلمة لو ثبت أنها نظرية ذات شنو يعني مصداق واقعي وعلمي وأيدتها الحقائق العلمية، فيجي السؤال يعني هل هي تلغي أن الله موجود مثلا؟ ولو فرضنا مثلا أي نظرية من النظريات العلمية، لو قال بعض الماديين والشيوعيين فرضا نقولها، هل يتنافى ذلك مع أساس الموضوع وأساس المسألة الإلهية وهي وجود الله؟ لا. الآن لو كانت النفس قديمة كما قال أفلاطون أو كانت حادثة كما قال أرسطو، هل هذا يخل بالتوحيد؟ فأفلاطون قال النفس قديمة وفي عالم الوجود، هو أنكر وجود الله؟ نعم. عرفت الله لدول مو مهم هذا. خلاصة الكلام، داروين يقول بأن هذا الإنسان يعني البشر الأوادم يعني وإنت والآخرين، وهو طبعا من باب الأولى جدهم الأعلى قرد، هذا القرد تطور تكامل صار إنسان بدائي، زي الإنسان بدائي اسمه برمجي، بدائيين زي العيش في الغابات وهاي مسلوخة كم ترسون وهاي شوي شوي تكامل لين ما شاء الله صار العباقرة وهالمتخيل. قالوا لا، الكلام وين؟ في مثال تقريبي، نظرية داروين في تكامل الأنواع مبتنية على أساس تطور الجوهري والحركة الجوهرية للفرد حتى صار إنسانا، صح لو لا؟ وهذا معنى القرد نوع من الأنواع، الأسد نوع من الأنواع، الفرس، الديك، النمر، وهكذا، صح لو لا؟ مو هذه أنواع، أنواع الحيوان. زين داروين شو يقول؟ يقول هذا القرد الذي هو نوع من أنواع الحيوان، ما نقول الأنواع، الإنسان نوعه، الحيوان جنسه، هذا النوع هو بذاته تطور تكامل، ماذا صار؟ صار إنسانا. إذن هناك صيرورة جوهرية لهذا النوع الجوهري، تحول من قرد إلى، هذا شو معنى؟ معنى أن نظرية داروين علميا مبتنية على أساس الاعتراف بوقوع حركة في الجوهر، كما هو أوضح من أن يدخل بأدنى تأمر أن القرد صار إنسان، القرد عرض للجوهر. زين، هل هذا الإنسان جاء من عالم آخر أو هو نوع مستقل مثلا خارج القرد؟ لا، يقول لك بأن نفس هذا النوع تحول تطور تكامل صار شنو؟ لأن أبو زبيبة، عدل ولا؟ فتلاحظ هو ما متفت لهذا الشيء داروين، ولا أصلا يحلم بهذا الموضوع ولا يدري، احنا تبرعا تفضلا قاعد يقول له هذا الحكي، صح ولا؟ نظرية داروين مبتنية على أصل موضوعي، ما يقولوا أصول موضوعية؟ أنت الآن في الفيزياء كثير من النظريات اللي في المشتقات والدريفيتيف والدي إكس على الدي تي وهذه قوانين حركة مع نيوتن، صح ولا؟ وعندك أصول موضوعية من الرياضيات تثبتها على أساس أنه، صح ولا؟ فهناك أصل موضوعي معترف به ضمنا وهو إمكانية الحركة الجوهرية، وهو أن الإنسان تحول يعني النوع يعني الجوهر تحول صار شنو؟ إنسانا، ذلك القرد صار إنسانا، زي ما تقول أن الخمر صار شنو؟ خمر. فهذا مبتني على الاعتراف بوقوع حركة التدرج في التوقع. هذا مثال صح ولا لا؟ يجي مثال آخر. طبعا نقول ما نعتقد اللي يقوله داروين عقيدتنا من القرآن، بس نقول نظرية مبتنية على شنو؟ يعني إذا يقول لا أنا ما أقول حركة جوهر، يقول لك صباح الخير مين صير؟ أنت كلامك هذا من التزم بشيء التزم بلوازمه. يعني هو الإمام معصوم والنبي معصوم، وتالي تقول أنه كان يجرب ويسوء ويفعل كذا ويصير هذا الأمر. مثال الآخر، يعني ليش نقول أن هذا الشيء شبه ملموس؟ نلاحظ أن إنسان يتناول تفاحة، تفاحة لاحظ كلامه والعرف أيضا يقول هذا الشيء، التفاحة تتحول، لاحظ هي جوهر، تتحول في صلب الإنسان الآدمي إلى شنو؟ نطفة. هذه النطفة تتحول تصير علقة. نشوف المراحل. النطفة سبستانس جوهر غير شنو؟ العلقة. صور النوعية بعد باعتبار اختلاف الآثار. التفاحة تحولت نطفة، النطفة صارت علقة، العلقة صارت مضغة، أحد الصيرورة، إلى أن صار جنينا، صار إنسانا، صح ولا لا؟ هذا أيضا شاهد على أن هناك حركة جوهرية. أيضا الفيزياء الحديثة، الراديوم المشع، راديوم أيضا النووي كذا والسياسة، الراديوم المشع عنصر إلمنت، هو جوهر أيضا كيميكال إلمنت عنصر كيميائي. هذا الراديوم المشع مو راديوم، يورانيوم، ماكو راديوم ماكو يورانيوم، صح ولا لا؟ في تجارب رادفورد ثبت أنه يقذف أشعة ألفا وبيتا وغاما، درسناها في درس ثانوي في جامعة ميونخ، اكتشف أن هذه أشعة ألفا هي نفس عنصر الهيليوم HE في الجدول الدوري، صح ولا لا؟ فإذا جوهر يصير جوهرا آخر، عنصر يصير عنصرا آخر، هذا نوع من أنواع الحركة الجوهرية. فهناك أمثلة تشهد بذلك. زين، هذه الآن بالنسبة لتقريب الفطرة واضح. الخمر مثال رابع حتى نطبق عبارة السيد رحمه الله، هذا الخمر الذي هو معروف خصائصه بعد يوجب الإسكار، هذا الأثر الذي بالتكليل يصير شنو؟ هو يصير خلا، يعني الصورة الخمرية الصورة النوعية تلبس صورة جديدة، تصبح صورة نوعية جديدة. هذه الصورة عرب ولا جوهر؟ إذا خرق الجوهرية. ذهب صدر المتألهين رحمه الله إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل عليه بأمور أوضحها أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العربية يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله، بس المرة مو من تحفة الحكيم، من نهاية الدراية في شرح الكفاية، كنت أراجع كثرة مرت علي هاي العبارة دونتها في الكتاب. يقول شيخ محمد بن الصهاني بعد هذا نهاية الدراية بعد مذيعة كل فلسفة، يستفاد من بعض الأكابر، وانت في أصول الفقه ذكرت الموضوع، يستفاد من بعض الأكابر في مسألة إثبات الحركة الجوهرية أن التبدل في الأعراض تبدل في موضوعاتها، نفس الدليل يعني التبدل، التغير، الصيرورة، الحركة التدريجية، التدرج اللي من شوي قلناه بداية الحديث ان اكو حركة وضعية، اكو حركة عينية، سميها كيف يطلع لها هاي الاعراض، ان التبدل في الاعراض هو تبدل في موضوعاتها. ليش وما الدليل وما التعليل؟ لان قال السيد طباطبائي لان الاعراض تابعة للجواهر، ونقلنا عن السيد الشهيد الصدر علة ثابتة وعلة متغير، وان المبدأ القريب اللي هو الجوهر متغير، لان الاعراض تابعة للجواهر وجودا وخارجا. صحيح عقلا وتصورا الاعراض ماهيات غير الجوهر، قال لا تقول هذا عرض لا يقبل نسبة ولا قسمة مثلا كيف والكم كذا والعقل، لكن وجودا وخارجا اكو شيء اسمه عرض، اكو شيء اسمه جوهر، اكو شيء اسمه صورة، اكو شيء اسمه مادة وهيولة، لا الخارج اكو جسم، هذا تحليل عقلي الناطق والحيوان وكذا، هذا تحليل عقلي، وإلا هو موجود في الخارج بوجود واحد، وهناك تركيب اتحادي بين الأكسجين والهيدروجين، انت تشوف ما بس تحلل الى كيميائيا الى عناصره. فاذا الاعراض تابعة للجواهر، يعني هذا كأنه مبتنى على علية ومعلولية هذا الاستدلال. بعدين بيجينا ما هو أدق، ما هو أعمق، نقول إن الجوهر مو سالفة تابع وعلة ومعلول، وإنما هناك جوهر، هناك بحر زي ما قلت عرفاء في الوجود، وهذا البحر إتلاطم أمواج ومنزلة الجفاء، قالوا لا هو بحر تشوف منه حتى موجات، وإلا الحقيقة شنو هو البحر. نفس الكلام هناك جوهر له تجليات، له شؤونات، له ظهورات، ما قبل الكلام، لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله، فاعل القريب، المبدأ القريب، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع، طبيعة نيتشر، وإلى الصور النوعية. كم مرة أنا بيّنت هذا المطلب، أن هذه الأفاعيل والأفعال مبدأها القريب، صور النوعية، البارحة قلنا هذا في الملكات، لما تشوف في إنسان شجاعة هذا أمر خارج ملموس، هي الملكة ما هي شيء محسوس وإنما يكشف عنها، لهذا يقول لك حسن الظاهر كاشف عن العدالة، عدالة خمو كمية توزنها ولا بالمقيار إلى هذا الأمر روحي معنوي، وإنما يكشف عنها هاي الأفعال. وهذه الصور النوعية هي الأسباب والمبادئ والعلل القريبة لها بفعل مباشر، وقد تقدم أن السبب القريب المباشر للحركة أي حركة؟ هاي الحركات اللي هي وضعية، عينية، كمية كثير، الأعراض، الظواهر الطبيعية، الفيزيكال فينومينال، أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي مثلها، لعل مكتوبا عندي كمثلها، شو شلون مكتوب؟ ما يفرق، ليس كمثله شيء. فإذا كما أن الأعراض تدريجية الوجود، هذه اللي هي أربعة على الأقل اللي واقع فيها الكلام عند الفلاسفة، عينية وهاي، لأن الحركة ماذا تعني؟ التدرج أو الخروج من قوى الفعل تدريجا، أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي، كما أن الأعراض تدريجية الوجود كذلك مبدأها القريب وسببها القريب المباشر، لأن علة المتغير هذا هو بقانون الخلقية والمناسبة الذاتية بين العلة والمعلول، وإلا جاز أن يصدر كل شيء من كل شيء، وبذلك تنهدم القواعد العقلية والفلسفية. فالطبائع والصور النوعية في الأجسام، الأجسام المتحركة في الكم والكيف والأين والوضع، اللي هي المقولات الأربع العرضية، هذه الطبائع والصور النوعية متغيرة، يعني شنو؟ يعني سيالة الوجود كأعراضها. ليش يعني؟ في الأيام قلنا بقاعدة الواحد، وليش؟ هل يصدر الكثير بما هو كثير من الواحد بما هو واحد؟ شنو يلزم؟ قلنا شنو يلزم؟ يلزم أن ذلك يكشف عن تركب ذات العلة، صح ولا لا؟ ما هذا الكلام قلنا بقاعدة الواحد، قال الخالق قد يصدر الكثير ما هو، نقول لو صدر الكثير بما هو كثير عن الواحد بما هو واحد بلا واسطة للزم منه تحقق كثرة في ذات العلة، وقد فرضت واحدة، هذا هذا كل فن عرف اللون، فلا في الفرض أنها واحدة بسيطة من كل وجهين. نفس الكلام، ولولا ذلك، لولا أن الصور النوعية، لولا أن الجوهر، لأن الصور النوعية والجوهر بعد، لولا أنه في صيرورة، بل عين الصيرورة وعين الحركة والتغير التدريجي، لولا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات، لكان كما قال زينون لا توجد صيرورة ولا توجد حركة ولا يوجد شيء متحرك على عالم الطبيعة، بل كله جمود وسكون. عرفت لون؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قبل الإيرادات، قال ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم، يعني بعد الإيرادات والإشكالات والجواب، ماكو ورد عليه وأجيب عن، ورد عليه وأجيب عن، إلين يقول السيد ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر، ده اللي أنا قلته في أثناء الحديث والكلام، أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر. ما قلت من شوي بحر وموج وتجليات، قلنا هذا الكلام. بعبارة ثانية، ما أقول شيء في الخارج، لاحظوا ما أقول شيء في الخارج مع أعراض وظواهر طبيعية مستقلة، ومن هنا ردينا وأشكلنا على كلام باركلي إمام المثالية الفلسفية. باركلي شو يقول؟ يقول بأنه ما يوجد جوهر في عالم الطبيعة، اللي موجود فقط أعراض وظواهر طبيعية. قلنا له الأعراض ما هي إذا وجدت في الخارج؟ وجدت في موضوع تحتاج إلى موضوع تستند إليه، فإذا كانت الظواهر الطبيعية هذه اللي موجودة من برفرة ظواهر طبيعية، بعد إذا كانت أعراض بلا جوهر معنى هذا أن الأعراض انقلب صار جوهر، لأنه ما مستند إلى شيء، فماكو شيء اسمه ظواهر طبيعية في دنيا المادة والطبيعة مستقلة عن الجوهر. أنت انظر إلى على الطبع على أنه كتلة واحدة أو على أنه جسم واحد، عضو واحد، إذا شنو أصابته الحمى إذا عضو تداعى له سائر الجسد، هذا الحديث مثل مومي السودة وتراحم كما تجد الدواحد. فهذا الكون وهذه الطبيعة هي كالجسم الواحد، كالإنسان واحد. بعبارة ثانية، ما كل جسم من جانب أعراض وشيء من جانب جوهر، هو وجود واحد له مراتب، له ظهورات، له شؤونات. ما معقولة أنا أصل بالوجدان بس تقول لي هذا وجدان، خليه لك هذا قطع ذاتي، هذا فلسفة ودليل برهان كلام موضوعي. ما معقول أن توجد هناك ظواهر طبيعية وتغيرات في الطبيعة والجوهر وين؟ زي المدير قاعد في ناطحة السحاب على المكتب والعمال لحاله مشتغلوا، لا، الجوهر وإلا تنقلب الأعراض شنو؟ آه دائما هذا عندك. فهذا العرض هو من مراتب وجود الجوهر. إن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر، فتغيره يعني العرض وتجدده. ما معنى التغير؟ تجدد يعني صيرور الحركة، هو تغير للجوهر وتجدد له. فإذا هذا دليل آخر وبرهان آخر على وقوع الحركة في مقولة الجوهر. لكن طبعا مرادهم من الحركة في الجوهر يعني في الوجود، لأن الوجود أصيل وذو مراتب تشكيكية، فمرادهم من الصيرورة أو الحركة أو التغير هو في وجوده لا في ماهيته. وإن كان قال بعض المحققين كالشهيد المطهر رحمه الله والشهيد الوصل بأنه لا مانع من التشكيك في الماهية لأنها تابعة للوجود. الخلاصة أن تغير الأعراض دليل أول كاشف عن تغير الجواهر، لأن الأعراض مستندة إلى الجوهر لأنه السبب القريب. فكما أن الأعراض أمور تدريجية فكذلك الجوهر أمر تدريجي، والأمر التدريجي ما قلنا حركة دفعية وحركة تدريجية. الحركة التدريجية هي شنو؟ هي معنى الحركة الجوهرية، سواء كان إذا كان في الجوهر. الحركة التدريجية أو التغير التدريجي هو معنى الحركة. فإذا كان الجوهر أمر تدريجي في دنيا الطبيعة ودنيا المادة، فإذا هناك حركة في الجوهر. والدليل الآخر أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، إلا استقلالية للأعراض وجودا وخارجا، بل وجودها لموضوعها. فعلى هذا الأساس تغير الأعراض هو تغير الجوهر. بعبارة ثانية أن هذا التغير اللي في الأعراض وهذه الظواهر اللي تشوفها هذه كلها تجليات انعكاسات على لا شؤونات لهذا الجوهر المتجدد. وبعبارة ثانية الله سبحانه وتعالى لم يخلق الطبيعة ثم جعلها متجددة بالجعل التأليفي والترتيبي، بل بجعل بسيط واحد. جعل الطبيعة، خلق الطبيعة هو نفس معنى خلق التجدد والحركة. إذن عالم الطبيعة يساوي في الحركة. مثال مثل المثلث، مو أن أول يوجد المثلث بعدين توجد الزوايا الثلاث، هو بجعل واحد جعل بسيط. جعل المثلث يعني جعل الزوايا الثلاث جعلا واحدا وبسيطا. إذن دنيا الطبيعة دنيا المادة هي مساوق للحركة والصيرورة، وأن الدنيا نعم خلقها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال. وصلى الله على محمد.